سؤال: هل الغلاء هو من الله بلاء؟ الجواب: كما أن العطاء من الله بلاء، كل محل ابتلاء واختبار. يقول: فإن تبنا ورجعنا وإلا زيد لنا البلاء. الجواب: نعم، إن لم نتب فعندهم العزم أن يزيدوا الأسعار مرة أخرى. يقول: هل ليس بصحيح ما يقوله الآخرون أن الأمراء هم سبب البلاء؟ وهل هم إلا آلات متحركات يسلطها رب الأرض والسماوات على من يشاء؟ الجواب: أن أصل المسألة أن تحقق شهود الله تعالى، فإذا حققت شهود الله تعالى أبصرت غيره من المخلوقين أو من الموجودين، أبصرتهم مربوبين مقهورين وأنهم لا يفعلون. سؤال: هل يدل ذلك على رحمة الله تعالى بنا كي ننتبه لأفعالنا ونعود إليه إن فهمنا عنه ذلك، فيدخلنا في رحمته ويرفع عنا عقوبته بعد شكرنا على منته؟ الجواب: نعم، ما يفعله الله تعالى بنا بحكمته وبرحمته، فلعله عز وجل يدلنا بذلك عليه ويردنا رد الكرام إليه يا رب العالمين.